تقول سائلة الكريمة: أبنائي يسألونني عن أشياء في الفقه متعلقة بالطهارة وغيرها، يدرسونها، هي محرجة. أقول للسائلة الكريمة: ينبغي أن يقوم الأب بدوره، وبالتالي يجب أن يجد الولد إجابة على هذه الأسئلة حتى وإن كانت محرجة، حتى وإن كانت محرجة. سلي أهل العلم عنها إن لم يكن عندك علم. عندك إجابة علمية صحيحة فقهية لا بأس ولا حرج، ما دام الأب غير متحمل للمسؤولية ولا يقوم بدوره فلا نترك الأولاد، لأننا سنسأل عنهم أمام الله، نلفت نظرهم بأدب وحياء لما في المسألة. الله يرضى عنا وعنك، هذا ابنك فعليك أن تلفتي نظره وأن تجيبيه إن شاء الله تبارك وتعالى. وديننا كله حياء، لكن علينا أن نعلم الأولاد والأبناء الدين. كثير من بناتنا فيما يتعلق بأمر الحيض وما ذلك لا يعرفن عنه شيئا، كل النتيجة التقصير في الصلاة، تقصير في أمور كثيرة. كثير من شبابنا عندما يبلغ لا يعرف أن الاحتلام أو خروج المني يوجب الغسلة فلا يغتسل ويدخل ويصلي، لأنه ما وجد أحد يقول له هذا الكلام. سنسأل كآباء وأمهات عن أبنائنا. الله يرضى عنك وبارك لك فيهم كل أولادنا أولاد المسلمين.